بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثاني في المستقبل، ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة. النظر الثاني، البحث حول أحكام المستقبل، وهو المصلي. المقصود هنا المصلي، لا شك أنه يجب على المكلف أن يحرز جهة القبلة، لأن القبلة أو الاستقبال شرط من شروط صحة الصلاة. هذا فيما إذا كان يعلم جهة القبلة، أو كان يمكنه الاجتهاد في معرفة جهة القبلة. أما في حالة الجهل وعدم معرفة ما يعتمد عليه من الأمارات، أو لم يتوفر له الأمارات، أو لم يتمكن من الاجتهاد، فحينئذ يترتب عليه أو يتعين عليه الصلاة إلى الجهات الأربع إذا أمكنه ذلك، طبعا مع سعة الوقت. أما إذا تضيق الوقت له حكم آخر غير هذا الحكم. على كل المسألة مرتبطة بجهة القبلة، يجب على المصلي أن يتوجه إلى جهة القبلة اعتمادا على العلم أو اعتمادا على الأمارات، الأمارة المفيدة للظن. إذا حصل له كيف يعتمد على، يعرف مشرق الشمس، يعرف جهة الشرق ومن جهة الغرب. بعض الأحيان تسمى من خلال مهب ريح الهواء، ممكن الهواء يهب من الغرب فيعرف جهة الغرب، والهواء يهب من الشرق يعرف جهة الشرق، إذا كان يعرف هذا. نعم. الثاني في المستقبل، المستقبل هو المصلي كما قلت، مقصود من المستقبل المصلي. ويجب الاستقبال، يجب على كل مكلف، على كل مصلي الاستقبال. الاستقبال اين؟ الى اي جهة؟ في الصلاة طبعا، ليس فقط في الصلاة كما سيأتي الان، بما انه يتكلم حول مسألة العبادة، فاول شيء من العبادات هو الصلاة، ثم بعد ذلك يأتي باقي الأمور الأخرى. يعني الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة، يعلم الآن، أنت تعلم جهة القبلة يعني إلى أي جهة؟ إلى جهة الجنوب، تتوجه إلى الجنوب. فإن جهلها، إذا جهل الجهة لا يعلم، فإن جهلها عول على الأمارات. عول بمعنى اعتمد على الامارات. الامارات ما الاماره، ما المقصود بها؟ الامارات المفيده للظن. ممكن يعرفها من ناحيه معرفه جهه الشرق وجهه الغرب، يعرف من هنا تشرق الشمس ومن هنا تغرب الشمس، فيتعين عليه جهه الجنوب وجهه الشمال، يعرفها بعد من هذه، من خلالها. وإذا اجتهد، إذا اجتهد بمعنى ماذا؟ إذا اعتمد على الأمارات المفيدة للظن، إذا اعتمد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده، والآن لا يعرف جهة القبلة لكنه اعتمد على الأمارات. طبعا الأمارة هنا ليست مفيدة للقطع، هنا الأمارة مفيدة للظن. الظن شيء والقطع يعني ليست مفيدة للحكم الواقعي، لا تبين الحكم الواقعي، تكشف عن الحكم الظاهري، يسمى حكم ظاهري. أنا هو اعتمد على الأمارة وجاء شخص فأخبره، فأنت صليت، هو يعرف على أساس أنه يعرف جهة الشرق ويعرف جهة الغرب، وأخبره بأن ما صليته لم يكن على جهة القبلة، شخصا يخبره. طيب هذا الإخبار أيضا من الظن، هذا الإخبار أيضا خبر، خبر واحد، وهذا خبر أيضا من الظنون، فأيهما مقدم؟ هل يقدم اجتهاده واعتماده على الأمارة، أو يقدم خبر المخبر؟ هنا خلاف بين الفقهاء، قسم منهم يقول لا، يجب عليك الاعتماد على ظنه هو، لا على الظن الناشئ من خبر الشخص الآخر. نعم. وإذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده، قيل يعمل على اجتهاده، يعمل على الاجتهاد، هذا هنا منسوب إلى الشيخ الطوسي، كلاهما ظن، مع العلم أنه كلا فريقين ظن إلى معرفة الواقع. قيل يعمل على اجتهاده، لكن المصنف ماذا يقول؟ ويقوى عندي أنه إذا كان المخبر أوثق في نفسه أولا، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه إذا كان مو أوثق في نفسه بمعنى أنه كذاب، لا، إذا احتمل أنه خبر المخبر أدق في معرفة الجهة وأدق في معرفة القبلة، حينئذ يعول على خبر المخبر، يعول على خبر المخبر ولا يلتفت إلى اجتهاده هو، يعني يعرف عن اجتهاده. أما إذا لم يكن أوثق في نفسه، لا، يعمل على الاجتهاد، يعرض عن خبر الغير ويعمل على صدق اجتهاده. ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد، طيب هنا ما عنده أمارات ولا يعرف جهة القبلة، يعني فقد الطريق العلمي وطريق العلم، ليس له طريق لا أمارة ولا علم بجهة القبلة، ما يعرف، لكن الكافر أخبره، شخص كافر أخبره وقال له من هنا جهة القبلة، فهل يعمل على أخبار الكافر؟ يعتمد على أخبار الكافر؟ ها؟ هنا في تفصيل أيضا في خلاف بين الفقهاء. المصنف يقول إذا كان خبر الكافر مفيدا للظن يعمل به، إذا كان مفيدا للظن يعمل به، أما إذا لم يكن مفيدا للظن فلا يعمل. معناه ماذا يتعين عليه؟ يتعين عليه أن يصلي إلى الجهات الأربع، إذا فقد العلم والعلمي، العلم مقصود به القطع، يعني إذا ما عنده معرفة بجهة القبلة، وإذا لم يكن له أمارة على جهة القبلة، لا يعتمد على خبر الكافر، وإنما يصلي إلى الجهات الأربع إذا تمكن وكان الوقت وسيعا، إذا تمكن وكان الوقت وسيعا، أما إذا لم يتمكن يصلي إلى أي جهة مع يعتقد يعني أو فيها يحرز جهة القبلة. ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر، قيل لا يعمل بخبره، هذا قول أنه لا يعمل بخبر الكافر، ويقوى عندي، المحقق يقول يقوى عندي أنه إن كان أفاده الظن عمل به، إذا كان خبر الكافر مفيدا للظن يجب عليه العمل به والاعتماد عليه، ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط. الآن أنت لما تكون غريبا، هذه البلد ليست بلدك، وتأتي تدخل إلى المسجد، في المساجد في كل مسجد محراب، أنت تعرف المحراب محراب الصلاة حتما إلى جهة القبلة، فتأتي وتصلي لا تسأل على جهة القبلة أهن جهة القبلة، تدخل إلى المسجد تعرف. أو تمر في الشارع، بعض الأحيان في الشوارع تمر في الشارع هذا مسجد، من خارج المسجد يبين المحراب أين واضح، فأنت تعتمد عليه. هذا إذا حصل لك اليقين أو علمت بأن أهل البلد غير خاطئين في قبلتهم تعتمد عليه. ربما الإنسان طيب ما في مسجد، كيف يعتمد؟ يا من خلال المقابر، من خلال القبور، أيضا يمر على المقبرة يعرف من خلال جهة القبر، من خلال القبر. نحن قرأنا سابقا رأس الميت إلى أين، ها؟ معلوم أنه رأسه إلى جهة القبلة، بحيث إن جلس يكون مستقبلا للقبلة، فهو واضح يعني، فمعلوم. فربما الإنسان يمر ببلد ويعتمد على محاريب المحراب، يعني جمع محراب، يعتمد على محاريب أهل هذه البلد، فيعتمد على القبلة يعني. لكن إذا عرف، بشرط أن يكون عالما وعارفا بأنهم لا يبنون محاريبهم على محاربهم على خلاف الجهة، ويعول يعتمد على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط، على الغلط يعني على خلاف الجهة، على خلاف جهة القبلة. ومن ليس متمكنا من الاجتهاد، طيب الآن أنت يمكن بصير ويمكنك الاعتماد، عندك عيون وعينك مفتحة ما شاء الله تنظر، يمكنك الاعتماد على الأمارات، يمكنك معرفة جهة الشرق وجهة الغرب من مهب الريح، من طلوع الشمس، من الأمارات التي يمكن الاعتماد عليها، يمكن أن تنظر إلى المحاريب، يمكن أن تنظر إلى القبور، إلى مقابر المسلمين، هذا عندك عيون مفتح. أما إذا كنت أعمى، أعمى ما يعرف لا جهة الشرق ولا جهة الغرب، كيف الأعمى يعرف؟ جيب لك واحد أعمى الآن في منتصف هذا الغرفة وقل له أين الشرق وأين الغرب، هنا لابد يعمل على ظنه، هو ما يغلب على ظنه، يعمل على ما يغلب على الظن. ومن ليس متمكنا من الاجتهاد، عفوا على ظن غيره، يعني كيف لا على ظنه، هو يعمل على ظن غيره، يعني لابد أن يسأل شخصا، الأعمى لابد أن يسأل شخصا، لأنه إلا إذا فقد الشخص حين ذاك مشكلة يعني. ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره، يعتمد على غيره، من هو غيره؟ غيره الأعمى ولا البصير يعني. لابد أن يكون بصيرا، يسأل البصير على غيره. ومن فقد العلم والظن، هذا هنا انتهينا من هذه المسألة، الآن يرجع إلى فاقد العلم، ليس له طريق إلى العلم وليس له طريق إلى الظن، إلى العلم ليس له أي طريق في معرفة جهة القبلة، ماذا يفعل؟ فإن كان الوقت واسعا صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات، لأنه إذا جهلت في جهة القبلة ما تعرف جهة القبلة، ولم يكن عندك اجتهاد، لم تكن متمكنا من الاجتهاد، لابد من أن تصلي صلاتك الواحدة إلى الجهات الأربعة. يعني تصلي صلاتك كم مرة؟ الصلاة الواحدة أربع مرات. لماذا تصليها أربع مرات؟ حتما واحدة من هذه الأربع تكون مطابقة للقبلة. طيب الآن أنا أوضح لكم الجهات الأربع تعرفونها: شمال وجنوب وشرق وغرب، هذه الجهات الأربع. طيب لو فرضنا أن القبلة ما بين الجنوب أو الشرق، جنوب غرب أو جنوب شرق، هذا كيف يصلي يعني. الآن إذا صليت هكذا مستقيما إلى جهة الجنوب وكانت القبلة بهذا الاتجاه، أو إذا صليت إلى جهة الجنوب وكانت القبلة بهذا الاتجاه، هذا يقول يصلي الجهات الأربع. الآن هل صلاته أحرز فيها الاستقبال؟ يعني أصاب بها جهة القبلة؟ ها؟ القبلة من هنا، لو على هذا الصندوق القبلة من هنا، خط مستقيم على هذا، فلو كانت القبلة منحرفة يمينا أو منحرفة شمالا إلى جهة اليسار أو إلى جهة اليمين، وصلى إلى الجهات الأربع، هو يصلي إلى جهة الجنوب بصورة مستقيمة لا بصورة منحرفة، ويصلي إلى جهة الشرق بصورة مستقيمة، وإلى جهة الغرب بصورة مستقيمة، وهكذا إلى جهة الشمال بصورة مستقيمة، فهل أصاب القبلة في هذه الصلوات؟ هل أصاب القبلة؟ ها؟ هل أصاب؟ هل يصدق عليه أنه أصاب؟ ها؟ يصدق عليه أنه أصاب أم لا؟ هذا الانحراف، هذا الانحراف مغفور، هذا الانحراف مغتفر، يعني لا يعتد به إلا إذا كان انحرافا فاحشا. وطيب حسب الفرض أنه لا يدري، حسب الفرض أنه لا يدري، فيصلي إلى هذه الجهات الأربع وهذا الانحراف معفو عنه. نعم. ومن فقد العلم والظن فإن كان الوقت واسعا صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات، لكل جهة مرة، لكل جهة صلاة واحدة. نعم يصليها. وإن ضاق عن ذلك، يعني شو إذا ضاق الوقت عن أداء الصلاة الواحدة إلى أربع جهات، إذا لم يتمكن من أداء الصلاة الواحدة إلى أربع جهات لضيق الوقت، وإن ضاق يعني الوقت عن ذلك، صلى من الجهات ما يحتمله الوقت، يعني كم باقي من الوقت وكم يكفيه، كم صلاة تكفيه في هذا الوقت، يصلي صلاة إلى الجنوب وإلى الشرق، ممكن يصلي ثلاث صلوات، ممكن يصلي صلاتين، ممكن يصلي صلاة واحدة أيضا يجزي. نعم. صلى من الجهات ما يحتمله الوقت، فإن ضاق ماذا؟ أصلا الوقت لا يكفيه إلا لأداء صلاة واحدة إلى جهة واحدة، هنا ماذا يكون؟ يكون مختارا في تعيين الجهة، يتخير. نعم. فإن ضاق إلا عن صلاة، يعني ضاق الوقت لا يتحمل، الوقت لا يكفيه إلا لأداء صلاة واحدة إلى جهة واحدة، فأي جهة يصلي؟ لابد أن هو باختياره يصلي إلى أي جهة شاء، فإن ضاق إلا عن صلاة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء، يعني شو ماذا يكون؟ يكون مختار مخير في أي جهة من الجهات. والمسافر يجب عليه استقبال القبلة، طبعا المسافر مو هذا، يتكلم حول المسافرين الذين يركبون الدواب. الآن المسافر يركب ماذا؟ يركب واسطة النقل، أما يركب سفينة، وأما يركب قطار، وأما يركب سيارة، وأما يركب طائرة، بعد ما في سفر على دابة، دواب الأرض في هذه السنين أو في هذا الزمن هي هذه الدابة السريعة الموجودة، أما يركب طائرة، وأما أن يركب سفينة أو يركب قطار أو يركب سيارة، هذه وسائط النقل الآن المتوفرة. طيب هذا يريد أن يصلي، لا بد من إحراز جهة القبلة، طبعا لو ركب بالسفينة يعني تسقط عنه الصلاة؟ لا بد من إحراز جهة القبلة، يجب عليه الاستقبال وإن كانت السفينة ماشية. وكذلك لو ركب في السيارة وإن كانت السيارة ماشية، لكنه يجب عليه الصلاة ويجب عليه إحراز جهة القبلة، يعرف أن هذه السيارة الآن تسير على شارع خط مستقيم، يعرف جهة القبلة. كذلك من يركب بالطائرة يجب عليه الصلاة إذا عرف استقرار إلى جهة القبلة. وكلما انحرفت هذه الواسطة لابد أن ينحرف هو، أن ينحرف هو إلى جهة القبلة. كلما حصل انحراف لابد أن يحافظ على جهة القبلة في صلاته. نعم. والمسافر يجب عليه استقبال القبلة، ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة. على الراحلة شو يصلي على الراحلة؟ طبعا فرق بين أداء صلاة النافلة وبين صلاة الفريضة. يعني هل يجوز لك الآن على هذا الفرض أنت راكب على الحصان، راكب على الجمل، راكب على الحمار؟ الحمار مستقبل القبلة، الجمل مستقبل على طريق الاستقبال، وأنت راكب تصلي أو لابد من النزول، لابد من النزول من الدابة والصلاة على الأرض، لابد من الاستقرار والاطمئنان، لابد من حصول الاستقرار. مرة تصلي على السفينة يحصل الاستقرار والاطمئنان أم لا؟ تصلي بالسيارة يحصل الاستقرار، تصلي بالطائرة يحصل الاستقرار، لكن تصلي على الدابة والدابة تمشي، فهناك يمكنك الوقوف، هنا أيضا يمكنك الوقوف على الدابة، أنت تصلي على ظهر الدابة، تراكب وتصلي، لابد من أن تنزل من الدابة وتصلي. اللهم إلا للضرورة، فيما إذا كنت خائفا قد يكون هناك سبع، قد يكون هناك حشرات، قد يكون هناك لصوص أو ما شابه ذلك، هنا يمكنك الصلاة على ظهر الراحلة على ظهر الدابة. ها؟ ليش يمكن؟ لابد من إحراز الاستقبال مهما أمكن عند الضرورة، مهما أمكن يعني. يجب عليه استقبال القبلة ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة إلا عند الضرورة، إلا إذا كان مضطرا. الاضطرار ممكن يحصل من خوف، يمكن يحصل من مرض، يمكن يحصل من كذا. نعم. ويستقبل القبلة، يستقبل القبلة شو؟ كيف يستقبل القبلة؟ يستقبل القبلة مهما أمكن على قدر المستطاع، لابد أن يستقبل القبلة على قدر المستطاع. استقبل القبلة فإن لم يتمكن، لم يتمكن من ماذا؟ لم يتمكن من استقبال القبلة إذا لم وهو على ظهر الدابة. إذا لم يتمكن، فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه، بما يتمكن من أداء بدني أو من أداء الصلاة، بأي جزء من أجزاء الصلاة يمكنه استقبال القبلة فليحافظ على هذا الاستقبال أمكنه من صلاته. وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة، كلما تنحرف الدابة عن غير جهة القبلة هو لابد أن ينحرف قدر ما يمكنه ويتوجه إلى القبلة. فإن لم يتمكن، حتى هذا لم يتمكن من الاستقبال، فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام، أقل شيء يستقبل فقط بتكبيرة الإحرام يستقبل. يعني إذا كانت الدابة تسير بهذا الاتجاه والقبلة بهذا الاتجاه الآن يمكنه الاستقبال؟ إلا بالتكبير، نعم يمكنه، الله أكبر، ويبقى مستمر، بعد ما يظل هكذا. نعم، إذا كانت الدابة تسير بهذا الاتجاه وهو والقبلة من هذا، يمكنه أن يتحول، يعني أن دابة تسير من هنا وهو يركب بالمقلوب يعني بهذه الطريقة، يمكنه. نعم. استقبل بتكبيرة الإحرام ولو لم يتمكن من ذلك، حتى لو فرضنا، شوف ينتقل من فرض من صعب الى عصر. لو فرضوا انه حتى بتكبيره الاحرام لا يتمكن من استقبال القبله، حينئذ ماذا؟ ولو لم يتمكن من ذلك اجزاته الصلاه حتى وان لم يكن مستقبلا، وان لم يكن مستقبلا. وكذا المضطر الى الصلاه ماشيا. هذا المضطر الى الصلاه ماشيا كيف؟ انتبه الى هذه المساله تحتمل وجوه، وهو يذكرها يكون ماشيا. هذه تسمى في بعض الاحيان في باب التزاحم في مساله اجتماع الامر والنهي في الاصول. لو دخل المكلف بمحض ارادته وسوء اختياره دخل الى الدار المغصوبه، الى ارض مغصوبه مع ضيق الوقت، هنا يتوجه اليه امران او امر ونهي. الامر الاول يقول له اقم الصلاه، يجب عليك اقامه الصلاه، مامور باداء الصلاه. والثاني يقول له لا تغصب، لانه تصرف في ملك الغير، والتصرف في ملك الغير حرام. الان ان صلى صلاته مشتمله على حركات وسكنات، هذه الحركات والسكنات هي تصرف في ملك الغير، فمعناه هذا التصرف حرام، فيكون صلاته مأمورا بها ومنهيا عنها في آن واحد. وإن خرج، إن ترك الغصب لا يغصب، معناه أنه ترك الصلاة. إذا ترك الصلاة فاتته الصلاة وهو أيضا يحاسب على ترك الصلاة، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يصلي ويعصي النهي عن الغصب، أو يخرج ويعصي أمر الصلاة؟ فماذا يفعل؟ هناك تسمى الصلاة الخروجية، يجب عليه الصلاة على كل حال. الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، فيجب عليه الاتيان بالصلاة، لكن كيف يأتي به؟ يأتي بها وهو ماشي، يخرج من المكان المغصوب ويصلي وهو ماشي، يصلي وهو ماشي، يعني يومي إلى ركوعي ويومي إلى السجود، لكن على شرط أن لا يكون في خروجه تصرف زائد. هذا مغفور الله، هذا هو. فيصلي وهو ماشي، هذا هنا يصلي وهو الصلاة ماشي. نعم، ها اشترك هنا ايه. ان تمكن من الاستقبال، وان لم يتمكن من الاستقبال جاء احسن. ان لم يتمكن من الاستقبال ما راح اتمكن، انا امشي بهذا الجانب على جنب أتمكن. لكن ان لم يتمكن فيه هذا هنا يسقط عنه الاستقبال. فهمت الان؟ هذا يقول ماشيا الصلاة ماشيا، ومن هذا في حال الاضطرار، هذا مو شرط الان يسقط، كل هذا يسقط، هذا اضطرار يسقط. وكذا المضطر الى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت، شايف؟ مع ضيق وقت الصلاة. ولو كان راكبه بحيث يتمكن من الركوع والسجود في فرائض الصلاة، هل يجوز له الفريضة على الراحل اختيارا؟ طيب الآن هو راكب، المسافر راكب على دابته، راكب على دابته. قبل يركبون على الجمال، الجمال عليها هودج، هو تعرف الهودج؟ هودج، أو يضعون سرج يصلي عليه. طيب الآن هذا راكب في حال الاختيار، لا شيء عليه، يعني يمكنه أن ينزل ويصلي ويتوجه إلى القبلة، يحرز جميع شروط الصلاة. من هنا في حالة الاختيار، هل يمكنه أن يصلي الفريضة أو لا، في حال اختيار يصليها على راحلة أم لا. لا نعم، قيل نعم هذا القول الأول، وقيل لا وهو الأشبه، يعني لا يجوز له الصلاة على الاختيار. ليش؟ هنا قولان معناه، قيل نعم وقيل لا. هذه الآن راحلة فيها هودج، هو جالس في الهودج، جالس في هذا المحمل، جالس في المحمل. طيب إذا كان جالسا في المحمل الآن هسه بلا محمل بلا خاف ممكن تستصعب عربانة، ما في عربانة الآن؟ ها؟ عربانة عربانة تعرف العربانة؟ عربة عربة عربة تجرها الخيل، هو جالس على العربة، يمكنها أن يصلي أم لا؟ الذين يقولون بالجواز نعم يجوز، ليش؟ يحصل له الاطمئنان، يحصل له الاستقرار، وان كان في العربة وان كان على المحمل يحصل له الاستقرار. اما الذين ومنهم المصنف الذين يقولون لا، معناه شو؟ معناه لا يحصل له اي استقرار. ليش؟ لانهم يقتصرون على القدر المتيقن. القدر المتيقن أين يحصل الاستقرار؟ المستقر متى يحصل الاستقرار؟ وأنت على ظهر العربة، وأنت على ظهر المحمل، ولا أو أنت على الأرض. ها، فالقدر المتيقن من الاستقرار هو على الأرض لا على ظهر العربة أو ما شابه ذلك على ظهر. ولذلك يقولون لا يجوز وهو الأشبه عند المحقق. الثالث، الأمر الثالث، ما يستقبل له، يعني ما يستقبل له شنو؟ متى يجب عليك الاستقبال؟ في أي شيء يجب يجب لك الصلاة يجب عليك الاستقبال لأجل ماذا؟ مو لأجل العبادة؟ في بعض العبادات يجب عليك الاستقبال مثل الصلاة. الفعل الذي يجب فيه له الاستقبال ما هو؟ مثل الصلاة مثلا من العبادات، نعم مشروطة بالاستقبال. الثالث فيما يستقبل له، ما يستقبل له من العبادات يجب الاستقبال للعبادة، يجب الاستقبال للصلاة، هذا ما يجب الاستقبال. ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة، الصلاة المفروضة والجميعها، نعم مع الإمكان فيما إذا كان، لأنه قرأنا الآن في حال الضرورة مع الإمكان. ولذلك هو يقيد مع الإمكان. وعند الذبح طبعا يجب هنا انتبه، عند الذبح ذبح منه؟ عند الحيوان، ذبح الحيوان مو ذبحنا يعني، مو ذبح الإنسان، عند ذبح الحيوان. الآن يذبحون الإنسان لكن ما أدري على القبلة ولا، يقول بسم الله والله أكبر، لما يقولون الله أكبر. عند ذبح الذبيحة لا بد من الاستقبال، يجب، يقول هنا يجب عند ذبح الذبيحة. نعم. وبالميت، مو قلنا سابقا في أحكام الميت عند احتضاره يجب استقبال الميت عند احتضاره في حال الاحتضار، وبالميت عند احتضاره ودفنه، والصلاة عليه أيضا، فالصلاة على الميت، صلاة على الميت يجب فيها استقبال. وأما النوافل، طيب صلاة النوافل هل الاستقبال شرط في صحتها أم لا؟ الاستقبال ليس شرطا في صحتها، بل هو أفضل، يعني أفضل ليس شرط في صحتها. وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها، الذي يأتي بصلاة النوافل الأفضل له، بمعنى أن الاستقبال ليس شرطا، الاستقبال شرط في الفريضة، أما في النافلة فلا. لا، الأفضل استقبال القبلة بها. ويجوز أن يصلي على راحلة، يعني المتنفل الصلاة، صلاة النافلة يجوز أن يصليها، بخلاف الفريضة يختلف عن الفريضة. طبعا تختلف عن الفريضة، صلاة النافلة تختلف عن، يجوز لك أن تصلي النافلة على راحلة سواء كنت مسافرا أو كنت حاضر، لست على سفر الآن تمشي تريد أن تذهب، قبل من هنا إلى هنا يركب جواد، يركب راحلة، نعم، على راحلة سفرا أو حضرا، وإلى غير القبلة على كراهية. يجوز له أن يصلي على غير إلى غير القبلة. لماذا؟ لأنه التوجه إلى القبلة في النافلة ليس شرطا. إذا كان ليس شرطا معناه يجوز له أن يتوجه إلى غير القبلة في صلاة النافلة، لكن على كراهية. نعم، على غير القبلة على كراهية متأكدة في الحضار، في نوافل الحضار. نوافل يعني هنا يجب ايش اسمها، يعني مثل نافلة الظهرين، نافلة المغرب والعشاء والعشاء. ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة. صلاة المطاردة شو؟ هاي في الحرب، في أثناء الحرب، في الحرب قبل يصير كر وفر، يصير هجوم ويصير رجوع عن الهجوم. ففي أثناء الصلاة، في أثناء الحرب ممكن أن تقام الصلاة. فصلاة المطاردة هنا ممكن يصير استقبال في صلاة المطاردة، واحد على ظهر الجواد أو واحد يركض خلفك وأنت تركض وتريد أن تصلي، يمكنك الاستقبال؟ أو تقول له أوقف خليني أصلي بعدين؟ لا، ما ممكن. ويسقط فرض الاستقبال، لأنه وجوب الاستقبال، يجب الاستقبال في الفريضة، لأنه شرط، الاستقبال شرط، إلا أنه يسقط هذا متى؟ في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة، لا يتمكن من الاستقبال كصلاة المطاردة. وعند ذبح الدابة الصائلة والمتربية، الصائلة شنو؟ بعض الأحيان دواب، الدابة تعرف الدابة؟ دواب تهرب، تهرب من الذبح، تفلت وتهرب. فلما تهرب ممكن تواجه 100 واحد بصدرها، خاصة إذا كان جملا هائجا. إذا هاج الجمل وهرب من الذي يمسكه؟ ها؟ فكيف لك أن تذبحه؟ يقول هذا بأيضا، أنا رأيت قبل فترة على بعض الأفلام الجمال الواقفة، هاي حسب الظاهر في مكة يذبحونها واقفة، الجمل واقف المسكين ويمر يضربه هكذا يذبحه، يعني مع العلم أنه يشترط في الذبح النحر، فهو يضربه هنا بالسكين وهو واقف، يعني لا يجعله مستقبلا. هذا فقط بالنسبة للحيوان الهارب، للدابة الطائلة يمكن هذا. أنا ما قدرت تمسكه ذاك الوقت يسقط عنك، أما إذا لا متمكن من مسكه ومتمكن من توجيهه. وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية، المتردية شنو المتردية؟ المتردية بمعنى الدابة الساقطة من الأعلى، يعني ممكن دابة تسقط من الجبل، ممكن تقع من شاهق، ممكن تقع من السطح، لا تلحق عليها، يعني حتى توجهها إلى القبلة ممكن تموت. فهذا على السريع يعني لا يشترط هنا الاستقبال. وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة، يعني توجهها إلى القبلة. رابع في أحكام الخلق، وهي مساء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.